قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. نروي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ونلهج بذكره وبالثناء والصلاة عليه، ونتعرف على فصل جديد من هديه وأخلاقه وشمائله وسياسته ومنهجه في تغيير الواقع وفي صناعة عقول الصحابة وفي توجيههم وإرشادهم وبيان مسالك النجاح والفلاح والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. فصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وندعو الله ونرجوه أن يجمعنا به وأن يرزقنا شربة من يده الشريفة ومن حوضه الشريف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في المحاضرة السابقة أحبتي وقفنا عند غزوة أحد إلى نهايتها، وعرفنا أن هذه الغزوة كانت في يوم السبت من منتصف شوال من العام الثالث من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. عرفنا نتيجة هذه المعركة أنها في نهايتها كانت مؤلمة كنتائج وإن كانت مليئة بالفوائد. أكيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أصيبوا بجراحات وآلام، وفقدنا من فقدنا من فرسان الإسلام، لكن مع ذلك كانت الفوائد جمة، كانت الرسائل الإلهية واضحة أن النجاح والفلاح إنما يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبامتثال أوامره وعدم الخروج عن منهجه. هذه النصيحة ليست فقط لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل للأمة إلى يوم القيامة، أننا إذا أردنا نجاحا وتقدما وانتصارا وأن يكون لهذا الإسلام صرح، لابد أن نمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تظنوا أننا يمكننا أن نصنع صرحا وأن نبني حضارة وأن نصنع عزا لأمتنا ونحن بعيدون عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعصي النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ندعو إلى مناهج مغايرة للمنهج النبوي في التغيير، ونحن نلتقط قيمنا ونلتقط تصوراتنا من أعدائنا ومن مناهج فلسفة ومن مناهج التغريب ومن مناهج التحرير والتنوير. إذا أردنا أن نصنع شيئا فعلينا أن نعلم أنه لا بد وأن نلتزم بتعليمات وإرشادات محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في جزئية، نزلوا عن الجبل، فانظروا كيف كانت النتيجة، هزيمة قتل فيها كثير من أشراف الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بجراحات عديدة. إذا نحن أحبتي بهذا الخطأ المحدود وصلنا إلى هذه النتيجة، فكيف إذا كنا نخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير بالكلية؟ إذا كنا نخرج عن أوامره ونحاول دائما أن نلتف وأن نخادع وأن نحتال وأن نقفز على الأوامر الشرعية من أجل أهوائنا ومن أجل ملذات الحياة الدنيا، بالله عليكم كيف سننتصر؟ إذن هذه عبرة مهمة من غزوة أحد، أن الانتصار والفلاح والتقدم والإنجاز لهذه الأمة إنما يكون بالاتباع لا بالابتداع، يكون بالاقتداء لا بالأهواء، يكون بالأخذ من منهج محمد صلى الله عليه وسلم وترك المناهج المشبوهة، وألا نستعير منهجا مغايرا وفلسفة مجانبة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم ونحاول أن نأخذ منها الأفكار والتصورات. إذن كما قلنا في يوم السبت 15 من شهر شوال انتهت هذه الغزوة بكل ما وقع فيها، لكن في الحقيقة بقي هناك جزء أخير من هذه الغزوة، بقي هناك يعني ملحق من هذه الغزوة سنأخذه اليوم بإذن الله. ما هو الملحق؟ في اليوم التالي من الغزوة حدث حدث مهم، وهي غزوة سريعة تابعة لغزوة أحد تسمى غزوة حمراء الأسد. ما قصة هذه الغزوة؟ دعونا نتابع مع ابن هشام هذه الأحداث. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: لما كان الغد من يوم أحد، وهو يوم الأحد، يعني يوم الأحد، السادس عشر من شهر شوال أذن مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بأن اخرجوا لطلب العدو. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى المدينة بعد غزوة أحد، لكن في اليوم الثاني مباشرة أعاد النفير مرة أخرى وطلب من أصحابه أن يستعدوا لملاحقة جيش أبي سفيان حتى يظهر لكفار مكة أن كل ما أصابنا من جراحات يا أبا سفيان ويا أهل مكة لم يضعفنا ولم نستكن، بل ما زالت الهمم عالية والعزائم ماضية، وأننا ثابتون على مبادئنا، ولن نضعف ولن نلين ولن نهادن ولن نصالح، بل سنبقى ثابتين على منهجنا وعلى مبادئنا وعلى دولتنا. رسالة مهمة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها ليلقي الرعب في كفار قريش حتى لا يظن كفار قريش أن المسلمين انكسروا كسرة لن يقوموا بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اليوم الثاني أصدر أوامر النفير العام، كل شخص شارك معي في غزوة أحد البارحة عليه أن يخرج معي اليوم إلى حمراء الأسد، وكل شخص تخلف عن غزوة أحد ولم يشاركنا فيها البارحة لا يلتحق بنا. ليري النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لهذا الطرف ولهذا الطرف، يريد أن يبعث رسالة لأبي سفيان أنني خرجت بمن كان معي، خرجت بأصحاب الجروح وبأصحاب الآلام، خرجت بمن فقد ابنه ووالده وأخاه، خرجت بهؤلاء، لم أخرج بجيش جديد سالم معافى من المصائب، بل خرجت بجيش معبأ بالجراحات، لكن هذه الجراحات جراحات ظاهرة، وأما الهمم والعزائم فهي ملتئمة قوية متينة. هذه رسالة لأبي سفيان أنني خرجت بنفس الجيش وبنفس الرجال لألاقيكم مرة أخرى، وهي كما قلنا وفي الطرف المقابل هي رسالة لمن تخلف مع عبد الله بن أبي وانسحب معه، أنني لا أعبأ بكم ولا أريد منكم أن تساعدوني في غزوي للمشركين، فمن معي من الثلة الصابرة المؤمنة تكفيني، فأنا أعتمد في النهاية بعد أن أخذ بالأسباب أعتمد على ربي في الانتصار، وأما أنتم أيها المنافقون فسحقا لكم، لن أستعين بكم، لن ألتفت إليكم، لا تظنوا أنني سأقول لكم أخرجوا معي مرة أخرى ساعدوني في حمراء الأسد، دعونا نخوف كفار قريش، لا، لست بحاجة إليكم أيها المنافقون. الثلة الصابرة المؤمنة على ما فيها من الجراحات، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه الآية في آل عمران نزلت في الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم للنفير العام على ما فيهم كما قلنا من الجراحات، هذا قطعت يده وهذا فيه جرح ثخين وهذا أصيب في ابنه، أو كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لإيصال الرسالة. إذن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر معنا الأمس. الآن هناك شخص واحد تخلف عن غزوة أحد لعذر مقبول فعلا، هو سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله عمل قرعة مع والده لأنه عنده كان ست أخوات، فوالده عبد الله رحمه الله استشهد في غزوة أحد، والده قال لابنه جابر لا يصلح أن نخرج كلينا إلى هذه الغزوة، لا يصلح أن يخرج كلانا إلى هذه الغزوة، لابد أحدنا يبقى مع البنات يرعاهم والشخص الآخر منا يذهب. فعملوا قرعة، فخرجت القرعة أن الذي يخرج هو عبد الله والد جابر، وجابر جلس مع أخواته. الآن والده عبد الله استشهد في غزوة أحد، فجاء لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للنفير العام إلى حمراء الأسد، جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث معه ومع والده، أخبره أنه يا رسول الله والدي قال لا يصلح أن يخرج كلانا إلى المعركة، لابد يبقى أحد مع البنات، كان عنده ست أخوات حمل ثقيل على جابر، فعملنا قرعة فخرجت القرعة أن أبي هو الذي يشارك في المعركة وأنا أجلس مع أخواتي وقد قتل معك أبي في غزوة أحد، فيا رسول الله دعني أشارك في هذا الفضل وأن أدرك معك العدو في حمراء الأسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لجابر بن عبد الله في أن يخرج معه لأنه لم يترك ولم يتخلف نفاقا، بل فعلا كان عذر مقبول قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبوه عبد الله ابن عمرو بن حرام، فقال جابر يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي، وقال يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أثيرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك. وذكرت بعض القصص أنه كان بينهم يعني أقرع بينهم فخرجت القرعة عليه فتخلفت عليهن. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وسمح له أن يخرج معه إلى حمراء الأسد. قال ابن هشام: وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو، هذا الهدف إرهاب العدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم كما ذكرنا قبل قليل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، وهي على بعد 8 أميال من المدينة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد يوم الاثنين، أقام فيها يوم الاثنين، وأقام فيها ليلة الثلاثاء، وأقام فيها ليلة الأربعاء، 3 ليالي، ثم رجع إلى المدينة. الآن هناك قصة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد. ما هي القصة؟ يقول ابن هشام: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم شخص يسمى معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وبشكل عام قبيلة خزاعة مسلمهم ومشركهم كانوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون في صفه. فمعبد ابن أبي معبد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد وكان يومئذ مشركا، قال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك، يعني أحزننا ما وقع بك في غزوة أحد، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خرج لحمراء الأسد، وأبو سفيان في المقابل في الجهة المقابلة كان يفكر بتفكير أيضا مشابه. أبو سفيان إيش كان يفكر؟ لما أبو سفيان اقترب من مكة قال لكفار قريش الذين معه، قال: هل يعقل أن نصيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الإصابات الثخينة وقد اقتربنا أن نقضي عليه وعلى من معه، ونتركهم هكذا يعودون إلى المدينة يبنون قوتهم من جديد؟ دعونا يا كفار قريش نعود فنغير على المدينة فنستأصل محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ونفرغ من كل هذا السجال ومن كل هذه القضية التي أشغلتنا. الآن لما رأى أبو سفيان، الآن معبد بن أبي معبد الخزاعي كما قلنا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعز النبي صلى الله عليه وسلم بما أصابه، ثم كان متجها باتجاه مكة. فمعبد بن أبي معبد وهو باتجاه مكة التقى بجيش أبي سفيان، فرآه أبو سفيان، فقال أبو سفيان لمعبد: ما وراءك يا معبد؟ فمعبد أراد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة، فماذا فعل معبد حتى يخذل أبا سفيان ومن معه؟ فقال له معبد: يا أبا سفيان، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فأبو سفيان قال لمعبد: ويحك ما تقول؟ فقال معبد: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصل الخيل، يعني يا أبا سفيان لن تتحرك من هنا مسافة قصيرة إلا ومحمد قد لحقك صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لمعبد: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، يعني يا معبد نحن قررنا أن نغزو المدينة الآن، أنت تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الآن يلاحقنا؟ فقال له معبد: فإني أنهاك يا أبا سفيان عن ذلك، والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر. فقال أبو سفيان: وما قلت فيهم؟ فقال معبد: لقد قلت: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. يعني يقول معبد لأبي سفيان: لقد رأيت جيش محمد جيش عرمرم. طبعا معبد هو يريد أن يضحك على أبي سفيان حتى أبو سفيان يذهب ولا يفكر في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخذل، لأنه كما قلنا قبيلة خزاعة كانت تقف في صف محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم معبد بدأ يخوف أبا سفيان ويصور له أن محمدا جاء بجيش عرمرم وأنه أتى معه من تخلف معه البارحة وإنهم قد حنقوا عليكم ويريدون أن يستأصلوكم. فأبو سفيان بدأ يفكر في الأمور فوجد أبو سفيان أنه من الحكمة أن يعود إلى مكة ولا يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا نجحت مهمة معبد، استطاع أن يثبت الروح المعنوية لأبي سفيان ومن معه. لكن أبو سفيان فعل حركة أيضا فيها خداع، يعني في المقابل أبو سفيان لم يترك الأمور هكذا، صنع خدعة. مر بأبي سفيان ركب من قبيلة عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان أين تريدون؟ أين أنتم متجهون يا بني عبد القيس؟ فقالوا نريد المدينة. فقال لهم أبو سفيان ولم تريدون المدينة؟ قالوا نريد الميرة، يعني نريد أن نأخذ منها تمر وطعام ونعود، يعني التجارة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ يعني هل أعطيكم رسالة توصلونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل هذه الخدمة التي تسدونها إلي أحمل لكم هذه الجمال غدا زبيبا وميرة لما تأتون إلى سوق عكاظ في مكة؟ فقالوا نعم ما عندنا مشكلة، أعطينا ما هي الرسالة. فقال لهم أبو سفيان إذا وافيتم محمدا فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. إذن أيضا أبو سفيان يريد يلعب على الروح المعنوية، يريد أن يضعف الروح المعنوية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمررك فعلا وفد عبد القيس مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، فقالوا يا محمد لقد رأينا أبا سفيان قد جمع لك جموعا ويريدون أن يستأصلوك ومن معك، وهذا فيه إضعاف للروح المعنوية. لكن المؤمنون ومحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال حين وصلته هذه الرسالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف إن هذه خدعة من أبي سفيان. قال الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة ثقيلة في الميزان، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر هنا الإيمان المتجذر المتعمق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلب أصحابه الذين قال لهم الناس، الناس الأولى هم وفد عبد القيس. ماذا قالوا؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس أي قريش إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل ضعفت الهمام؟ كلا والله، فزادهم إيمانا وثقة بنصر الله. لم تهن الروح المعنوية لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، وقالوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله يكفينا ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه ربنا. وهنا يظهر الإيمان في مواقف البلاء، في مواقف الشدة، في مواقف الخوف، يبرز الإيمان، يبرز التوكل الحقيقي، يبرز التفويض للإله سبحانه وتعالى، ويثبت الله الذين آمنوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا جلس في حمراء الأسد 2-3-4 لم يأتي كفار قريش، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنها خدعة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن في أثناء عودته استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي القبض على رجل يسمى أبا عزة الشاعر، رجل يسمى أبا عزة. أبو عزة أحبتي هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى القبض عليه في غزوة بدر، شارك مع المشركين في غزوة بدر وقاتل المسلمين ووقع في الأسر، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقه من دون مقابل مجانا لأنه كان فقيرا معدما، لكن اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل مع المشركين مرة أخرى. فأبو عزة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المواثيق والعهود أنه لن يقاتل مع المشركين مرة أخرى. فإذا بهذا الرجل المشرك يخرج مع كفار قريش في غزوة أحد ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ظفر به وهو عائد من حمراء الأسد. فهنا برأيكم ماذا ينبغي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول لأبي عزة ألم نقل لك ألا تغزو مرة أخرى ولا تشاركهم؟ لماذا خدعتنا وخنتنا؟ خلاص اذهب مرة أخرى لا تعيد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له، أم كان لابد أن يتخذ موقف حاسم صارم حتى يري الأعداء أن المسلمين لا يلعب بهم، وأننا أو لا يستخف بنا، باختصار أننا لا يستخف بنا ولا ينبغي لأحد أن يخدعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أرسل الرسالة، مسك أبا عزة الشاعر وقال يا زبير اضرب عنقه. فلا ينبغي للمؤمن أن يلدغ من جحر واحد مرتين. نحن لا نخدع، لا أحد يتلاعب بنا. إن مننا عليك مرة وعاملناك بالإحسان فعدت لتغدر بهذا الدين وتطعن في ظهورنا مرة أخرى، فلسنا أيضا ممن يستهان به، ولسنا ممن دائما يتعامل بالهين واللين ويركب ويأتي الناس ليستدلوهم. لا لا، لسنا من هذا. إياك يا أبا عز أن تظن أننا ضعفنا وأننا يمكن أن يغرر بنا وأن يضحك علينا مرة أخرى. يا زبير قم فاضرب عنقه. فقام الزبير فضرب عنقه. وهذه رسالة. المؤمن أحبتي لا يستذل، نعم يرحم يعفو يصفح، لكن لا يكون أبلها مغفلا. إذا جاء شخص يتلاعب عليه اليوم يعفو عنه، غدا يأتي يغدر به مرة أخرى، ثم يعفو عنه ثم يغدر به مرة أخرى، لا يصلح. فإننا رجال عند المواقف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة النبوية بعد حمراء الأسد ليبدأ صفحة جديدة من صفحات دعوته وصراعه مع المشركين. فإن المعركة لن تنتهي بهزيمة، نعم نهزم تتعثر الخطى، لكن علينا أن ننهض من جديد. الإسلام لن يهزم من جولة، الجولات كثيرة والانتصارات قادمة، لكن هذه الجولة نعم كانت جولة قاسية نتائجها مؤلمة، لكن أيضا كانت مليئة بالدروس التي سيستفيد منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما بعد. علموا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاح والفلاح، عرفوا أن المعصية كانت سببا في الهزيمة، فلقنوا درسا سيستفيدون منه بإذن الله في كل المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في المعارك التي وقعت في عهد الخلفاء الراشدين. الآن هذا المشهد انتهينا منه. المشهد الذي يليه الذي وقع في هذا العام أيضا ولم يتطرق إليه ابن أبي العز الحنفي في منظومته، لكن في الحقيقة مشهد مهم وقصة مهمة وقعت بعد غزوة أحد علينا أن نعرفها، وهي ما يسمى يوم الرجيع. ما قصة يوم الرجيع؟ قصة يوم الرجيع أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من بعض القبائل من قبيلة عضل والقارة، ومن يعني مجموعة من القبائل التي تنتمي إلى بني خزيمة. هذا الوفد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، أي بدأ الإسلام يفشو في قبائلنا، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤون علينا القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام. فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من خيرة الصحابة: مرثد ابن أبي مرثد، خالد ابن البكير، وعاصم ابن ثابت ابن الأقلح الذي قتل مسافع والجلاس أبناء سلافة، وخبيب ابن عدي، وزيد ابن الدثنة، وعبد الله ابن طارق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوفد وهم من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع هذا الوفد الذي أتى من قبيلة عضل والقارة ليعلموهم الإسلام. أرسل هؤلاء الصحابة ليعلموا هذه القبيلة الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم مرثد ابن أبي مرثد. يعني أمير الصحابة في هذا الوفد كان مرثد ابن أبي مرثد، والبعض يقول بعض كتب السير تقول لا كان عاصم ابن ثابت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الصحابة ليعلموا هذه القبائل القرآن. فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على ماء الرجيع، وهذا ماء لقبيلة هذيل، غدروا بهم. هذه القبيلة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يرسل معه مجموعة من الصحابة ليعلموهم الإسلام، غدروا وخانوا النبي عليه الصلاة والسلام، وغدروا بهؤلاء الصحابة. ماذا فعلوا؟ استصرخوا قبيلة هذيل وقالوا: يا قبيلة هذيل، معنا نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فغدروا بالصحابة واستصرخوا عليهم قبيلة هذيل، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا والرجال بأيديهم السيف. يعني تفاجأ عاصم بن ثابت ومن معه من الصحابة أن قبيلة هذيل الآن تحاصرهم. كيف عرفت بهم قبيلة هذيل؟ كما قلنا قبيلة عضل والقارة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إرسال هذا الوفد من الصحابة معهم غدروا وخانوا، وأخبروا قبيلة هذيل بأن معهم نفرا من الصحابة، فاجتمعت قبيلة هذيل وأحاطت بالصحابة الكرام. ماذا حدث بعد ذلك؟ الصحابة أخذوا سيوفهم ليقاتلوا، فقال الهذليون للصحابة: إنا والله ما نريد قتلكم، يعني نحن لا نريد في الواقع أن نقتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، يعني نريد أن نأخذكم وأن نبيعكم لأهل مكة حتى نأخذ منهم مالا مقابل هذه الهدية التي أهديناها إليهم. 7 من الصحابة: ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم، يعني قبيلة هذيل تريد أن تبيع هؤلاء الصحابة لأهل مكة حتى يقتلهم أهل مكة وهم يأخذون مالا ويعودون إلى ديارهم. فمرثد بن أبي مرثد وعاصم بن ثابت وخالد بن البكير، هؤلاء الثلاثة من الصحابة، قالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا. فقاتلوا قتال الشجعان حتى الموت. هؤلاء الثلاث رفضوا أن يستسلموا ويسلموا بأيديهم وقاتلوا حتى الموت. الآن عاصم بن ثابت، دعونا نركز عليه. عاصم بن ثابت أحبتي، تذكرون أن السلافة في غزوة أحد لما قتل عاصم بن ثابت ابنيها ماذا نذرت؟ ألم نقل أنها نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت؟ الآن قبيلة هذيل كانت سمعت بهذا النذر، أن سلافة نذرت أن تشرب الخمر برأس عاصم بن ثابت، فحاولوا أن يأخذوا رأس عاصم بن ثابت وأن يجتزوه. فالله سبحانه، انظر الحماية الإلهية، فالله عز وجل أرسل الدبابير غطت رأس عاصم بن ثابت وجسده، فلم يستطع الهذليون أن يجتزوا رأس عاصم بن ثابت. فقال بعضهم لبعض: دعونا ننتظر إلى الليل فإن الدبابير تذهب إلى أوكارها وحينئذ نستطيع أن نجتز رأسه. فما جاء الليل إلا وكان الله سبحانه وتعالى قدر أن يأتي سيل حمل جسد عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه بعيدا واختفى هذا الجسد، فوقاه الله سبحانه وتعالى من أن يشرب في رأسه الخمر. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يحمي عبيده ويصونهم حتى في مماتهم. الله يحمي العبيد ويصونهم حتى في مماتهم. لذلك احفظ الله يحفظك. نعم استشهد عاصم بن ثابت وارتقى إلى ربه سبحانه، لكن الله عز وجل حفظ له بدنه وجسده من أن يستذل وأن يستهان. الآن كما قلنا هؤلاء الثلاثة من الصحابة استشهدوا، لكن زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق، هؤلاء الثلاثة من الصحابة، قبلوا أن يسلموا بأيديهم رجاء النجاة. ما أحبوا أن يقاتلوا حتى الموت، سلموا أيديهم رجاء النجاة. حتى إذا الآن لما أعطوا أيديهم مباشرة قبيلة ذهيل ربطت الأيادي، ربطت أيادي هؤلاء الصحابة الثلاثة الكرام، حتى إذا كانوا بالظهران الآن قبيلة ذهيل أخذت هؤلاء الصحابة الثلاث واقتادتهم باتجاه كفار قريش في مكة. الآن وهم في الطريق وصلوا لمنطقة تسمى ممر الظهران، عبد الله بن طارق استطاع أن يفك القيد من يده وتناول سيفه، جاءته شجاعة، قال: بما أن الموضوع أننا سنسلم إلى أهل مكة إذن سنموت، دعني أقاتل مقاتلة الشجعان وأموت هنا قبل أن يمثل به أهل مكة. عبد الله بن طارق استطاع أن يفك قيده وتناول سيفه وبدأ يقاتل القوم، فقتلوه رضي الله تعالى عنه ودفنوه، لذلك قبره الآن في منطقة الظهران. من الذي بقي؟ بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. وصلت هذيل بهذين الصحابيين الجليلين إلى مكة، فباعوا خبيب بن عدي إلى رجل يسمى حجير بن أبي إهاب، فابتاع خبيبا، عفوا الذي يعني هناك رجل من قبيلة هذيل يسمى حجير بن أبي إهاب، ابتاع خبيبا لعقبة بن الحارث. حجير بن أبي إهاب من قبيلة هذيل ابتاع خبيب بن عدي لرجل يسمى، رجل من أهل مكة يسمى عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث والده الحارث بن عامر كان قتل إما في أحد وإما في بدر، الله تعالى أعلم. المهم قتل في إحدى الغزوتين، في أحد أو في بدر، لأنه في غزوة أحد أيضا قتل عدد من المشركين، قال البعض 34 وقال البعض 37 من المشركين قتلوا في غزوة أحد. المهم فقبيلة هذيل باعت خبيب بن عدي لعقبة بن الحارث حتى يقتل خبيب بن عدي مقابل والده الذي قتله الصحابة في غزوة أحد أو في غزوة بدر. وأما زيد بن الدثنة فابتاعته قبيلة هذيل لصفوان بن أمية حتى يقتله بأبيه أمية بن خلف. أمية بن خلف كما قلنا قتل في غزوة بدر، قتل أمية بن خلف في غزوة بدر، أمية بن خلف هو والد صفوان بن أمية. فقبيلة هذيل باعت زيد بن الدثنة إلى صفوان بن أمية حتى يقتله صفوان بن أمية في مقابل والده الذي قتل في غزوة بدر. وفعلا صفوان بن أمية مباشرة أخذ زيد بن الدثنة وبعث به مع غلام له يسمى نسطاس إلى منطقة التنعيم. لماذا؟ التنعيم أحبتي هو خارج حدود الحرم. اليوم الذين يذهبون إلى العمرة يعرفون مسجد التنعيم هو خارج حدود الحرم، يعني بعد التنعيم يبدأ الحرم. فكفار قريش كانوا يعظمون ويهابون أن يقتلوا شخصا في الحرم، فإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا أو يثأروا من شخص يقتلونه خارج حدود الحرم، فيذهبون به إلى التنعيم هناك يقتلونه. فصفوان بن أمية أمر غلامه نسطاس أن يخرج بزيد بن الدثنة إلى منطقة التنعيم ليتم قتله في خارج الحرم. واجتمع رهط من كفار قريش. أبو سفيان بن حارب ماذا قال لزيد بن الدثنة وهو يجهز الآن للإعدام؟ أبو سفيان بن حارب قال لزيد بن الدثنة، اسمعوا هذا الكلام وانظروا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سفيان لزيد بن الدثنة: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك سالم؟ يعني يا زيد، هل تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن هو الذي يضرب عنقه وأنت سالم في أهلك؟ فانظروا الحب الصادق من القلب. قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه وهو في المدينة تصيب شوكة وتؤذيه وأنا جالس في أهلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو الآن في المدينة تصيب شوكة وأنا سالم في أهلي لا أرضى ذلك. أتريد مني أن أرضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكان يضرب عنقه؟ انظروا يقول وهو الآن يعدم ويصلب، لكن الحب، حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لحبيبهم ولنبيهم لا يدانيه أي حب. أحبتي والله، يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. ثم قتل زين بن الدثنة رحمه الله تعالى وصلب. الآن دعونا نذهب إلى الشخص الآخر، خبيب بن عدي رضي الله عنه. كما قلنا باعوه لعقبة بن الحارث وهو الآن يجهز للإعدام أيضا، لكنه حبس في بيت مولاة تسمى ماوية. هناك مولاة تسمى ماوية، هذه المولاة حبس خبيب بن عدي في بيتها. ماذا تقول هذه المولاة؟ هذه المولاة أسلمت بعد ذلك، أسلمت في المستقبل. فتروي لنا قصة هذا السجين الذي مكث في بيتها ونزاهته وتقوى لله سبحانه وتعالى. تقول ماوية رضي الله عنها: كان خبيب عندي في منزلي، حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل، يعني قطف عنب ضخم يأكل فيه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. يعني أنا استغربت، كل مكة وما حولها هذا الموسم ليس موسم عنب، فكيف يأكل هذا الرجل من العنب؟ استغربت. ففعلا ما وقع مع خبيب بن عدي ومن كرامة الله له مثل مريم بن عمران، مثل مريم بن عمران. ألم يقول الله يخبرنا عن مريم أنه يأتيها رزقها في غير وقته المعروف؟ وكذلك نفس القصة وقعت مع خبيب بن عدي، كان يأتيه رزق وطعام مع أنه هذا الطعام ليس وقته المعروف في مكة وما حولها. المهم تقول: وفي يوم من الأيام حين جاء الأمر، يعني قالوا له جهز نفسك للقتل، قال لي هذا السجين: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها. طلب من ماوية أن تعطيه شفرة حتى يحلق بها عانته ويتطهر للقاء الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يلقى الله عز وجل بالشعر. قالت ماوية: فأعطيت غلاما من الحي الموس. أعطيت غلاما من الحي، قلت هذا الموس خذ أدخله على هذا الرجل. فقلت أدخل بها على هذا الرجل لأنه يريد أن يستحد. وهي لم تتفطن أن خبيب بن عدي إذا دخل عليه هذا الغلام يمكن أن خبيب بن عدي يأخذ هذا الغلام رهينة ويضع الموس عليه ويقول لكفار قريش: إما أن أقتل هذا الغلام وإما أن تطلقوني. ما انتبهت على القضية. متى انتبهت ماوية؟ لما أصبح الغلام في حجر خبيب بن عدي. قالت ماوية: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه، فقلت في نفسي: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره، الآن يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل. يعني الآن أدركت ماوية الخطأ الفادح الذي ارتكبته، لم تنتبه أنه يمكن خبيب بن عدي يأخذ الغلام ويضع الشفرة عليه ويقول لكفار قريش إما أن تطلقوني أما إذا جزمتم قتلي سأقتل الغلام. قالت فلما دخلت عليه رأيته أجلس الغلام في حجره ثم نظر إليها خبيب بن عدي وعرف الفزع الذي في وجهها فقال لها لعمرك ما خاف أو هو عفوا يخاطب الآن الغلام فيقول لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. الآن خبيب بن عدي يخاطب هذا الغلام فيقول لعمرك ما خافت أمك أن أغدر بك حين بعثت بهذه السكينة أو بهذا المس معك. ثم خلى سبيله أمام ناظر أمه فعرفت أن هذا السجين ليس ككل السجناء. المهم خرجوا بخبيب بن عدي ليقتلوه ثم خرجوا بخبيب إلى التنعيم أيضا ليصلبوه وليقتلوه. فقال لهم خبيب إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، يعني إن رأيتم أنا لا أسترضيكم ولا أرجو منكم، إن شفتوا أنكم تخلوني أصلي ركعتين دعوني أصلي ركعتين قبل أن ألقى الله سبحانه. ففعلوا فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما لكنه لم يطل في الركوع والسجود. ثم أقبل على القوم وقال أما والله لولا أن تظنوا أنني إنما طولت أي في الركوع والسجود جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. وكان خبيب بن عدي أول، يعني يقول الفقهاء أول من سن ركعتي الشهادة وركعتي الموت هو خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله من الصلاة ولم ينكر ذلك، فدل هذا على أنها سنة تقريرية. أول من فعلها سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه صلاة ركعتين عند القتل، يعني أي مسلم سيعدم وسيصلب يصلي ركعتين ثم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقوه قال خبيب بن عدي اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. يا رب أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم ما يصنع بنا كفار قريش الآن. ثم دعا دعوة خبيب قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قتل رحمة الله تعالى عليك يا خبيب. في خلافة عمر بن الخطاب، يعني انتقال إلى عهد عمر بن الخطاب لقصة تتعلق بقصة خبيب بن عدي. في خلافة عمر بن الخطاب استعمل عمر بن الخطاب أميرا من الأمراء يسمى سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر الجمحي، سعيد بن عامر استعمله عمر بن الخطاب على منطقة في الشام. كان هذا الرجل رضي الله عنه أسلم، سعيد بن عامر كانت تصيبه غشية وإغماء كل فترة، كل فترة يصاب بغشة وبإغماء. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب أن هذا الأمير الذي بعثت به إلى الشام كثيرا ما تصيب إغماءات، فاستدعاه عمر رضي الله عنه، يعني خاف أن يكون والله مصاب بصرع في مرض متلبس بجن، المهم في شيء. فسأله عمر قال له يا سعيد بن عامر ما هذا الذي يصيبك ولماذا كثيرا ما يغشى عليك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، يعني لا بي مس ولا مرض ولا ما شابه ذلك، ولكنني كنت في من حضر خبيب بن عدي حين قتل. كان كافرا في مكة لما صلب خبيب بن عدي وكان شاهدا لقتله، وسمعت دعوته لما قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وسمعت دعوته فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي. يعني كلما تذكر دعوة خبيب وهو يدعو علينا نحن الذين نريد أن نقتله لما قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، كلما تذكرت الدعوة أصابتني غشية، خوفا وخشية أن يصيبني ما يعني شيء من هذه الدعوة. رضي الله تعالى عنه كما قلنا هو أسلم بعد ذلك، واستشهد إذن خبيب بن عدي. وكانت قصة هذه السرية قصة مؤلمة. ويقول حسان بن ثابت وهو يبكي خبيب، حسان بن ثابت شاعر الإسلام، بكى خبيب في أبيات رائعة رائقة يقول فيها ما بال عينك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق على خبيب فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزق فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون؟ يخاطب كفار قريش، ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاع طاغ قد أوعث في البلدان أو في البلدان والرفق. يعني كيف تقتلون خبيب برجل مقابل رجل طاغية من صناديد مكة؟ ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا كفار قريش؟ فرحم الله سيدنا خبيب، كان إنسان مؤمن طاهر نقي القلب، واستشهد غدرا وخيانة من كفار قريش، فرحمة الله عليه وعلى كل شهداء الصحابة وشهداء المسلمين. إذن هذه كانت قصة الرجيع، وهي كما قلنا قصة مؤلمة. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالحزن الشديد على ما وقع، وسيثأر صلى الله عليه وسلم للصحابة في موقع وفي مشهد آخر كما سيأتي معنا بإذن الله. الآن أحبتي، ماذا بقي علينا من مشاهد هذا العام؟ من مشاهد العام الرابع أو الثالث عفوا، نحن ما زلنا في العام الثالث من الهجرة. نقرأ سريعا أهم الأحداث التي وقعت في هذا العام. والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليمي، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، زينب بن خزيمة الهلالي رضي الله عنها، وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. هذه كل المسائل تكلمنا عنها. بقي البيت الأخير في السنة الثالثة من الهجرة، قال: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. من أحداث السنة الثالثة من الهجرة الأخيرة التي نتكلم عنها أن الخمر حرمها الله عز وجل على الصحابة في العام الثالث من الهجرة. الخمر كما تعلمون أحبتي جاء تحريمها على درجات ومراحل، ولم يحرمها الإسلام دفعة واحدة، لأن الصحابة وأهل مكة وبشكل عام أهل الجزيرة كانوا معتادين على أن يشربوها وكانوا مدمنين لها، فلذلك الإسلام تدرج معهم في تشريع التحريم. فابتداء نزل قوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لما قال الله عز وجل في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقكم مما في بطونهم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال العلماء: هذه الآية هي أول آية نبهت الصحابة على أن السكر ليس بجيد، لأن الله قابل بين السكر والرزق الحسن، قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلما قابل بين السكر والرزق الحسن ولم يجعل السكر من قبيل الرزق الحسن، هذه في إشارة على أن السكر ليس تصرفا جيدا. ثم نزلت الآية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فجاءت هذه الآية كمرحلة ثانية تبين أن السكر فيه آثام كثيرة ويؤدي إلى جرائم وإلى مضار، وفيه منافع لكن الآثام أكثر من المنافع، ولكن لم يحرم بعد تحريما وافيا كاملا. ثم جاءت الآية التي تليها في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. فنهاهم الله أن يشربوا الخمر إذا أرادوا أن يصلوا، يشربوها في وقت لا توجد بعد فيه صلاة أو لا توجد بعد قليل صلاة، وهذا في الحقيقة تدريج في العلاج. يعني اليوم عندنا مستشفيات تعالج الإدمان بتقليل الجرعات رويدا رويدا، هذا ما كان يفعله الإسلام بتشريعه. لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا الخمر إذا أرادوا أن يصلوا، إذن هو فعليا يعود أجسادهم على التقليل من الخمر بحيث تقلل الجرعة لآخر مقدار، لأنه في الحقيقة يعني الصلوات أوقاتها متقاربة، فالصحابة لن يكون لهم وقت أو متسع ليشربوا الخمر إلا بعد مثلا صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء، وإلا مثلا ما بين الظهر والعصر أو ما بين العصر والمغرب والمغرب العشاء لا يوجد وقت متسع ليشربوا الخمر، وهذا يعالجهم من خلال تقليل الإدمان عليها. ثم بعد ذلك في العام الثالث من الهجرة جاءت الآية المحرمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنس بن مالك يقول: لما جاء تحريم الخمر كل رجل من الصحابة أصبح يهريق ما عنده من الخمر في سكك المدينة. انظروا الانقياد المباشر، لم يتلكأ الصحابة، لم يقولوا: يا رسول الله طيب يعني فيش مفاوضات، ما في حل في الموضوع، طب نشرب يوم ونؤخر يوم. الانصياع التام الكامل، كل الصحابة نزلت الآية فاجتنبوه، أراقوا الخمر في سكك المدينة. قال: حتى أن سكك المدينة أصبحت ريحة الخمر فيها لأيام متطاولة، لأيام متطاولة وريحة الخمر ساكنة فيها لكثرة الخمر التي أهريقت. وهذا يدل على الانصياع التام للقائد الأعلى. جاء الأمر امتثال من دون تلكؤ، من دون نقاش، من دون حوار، اجتنبوه نجتنبوا يا رسول الله، قد فعلنا قد فعلنا. فمباشرة أهريقت الخمر في سكك المدينة. أيضا من مشاهد هذا العام أنه ولد سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن ابن علي هو في الحقيقة آخر الخلفاء الراشدين، هو آخر الخلفاء الراشدين، واستمرت خلافته 6 أشهر، لأن الخلافة الراشدة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما. هذه 30 عاما اكتملت بال6 أشهر التي تولاها الحسن بن علي من الخلافة. ثم بعد ذلك تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، وذلك صيانة لدماء المسلمين، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقلا للدماء وصيانة للأموال والأعراض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مسبقا في المدينة. في أحد الأيام النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا هذا ما وقع، فقد كان الحسن بن علي شخصية هادئة، لم يكن طالبا للحكم ولا للأمارة، ولم يكن يعبأ بها. تولاها 6 أشهر، به اكتملت الخلافة الراشدة، ثم تنازل عنها لسيدنا معاوية بن أبي سفيان جمعا للكلمة ودرءا للفتنة. إذن هذه أهم الأحداث التي وقعت العام 3 من الهجرة. ودعونا الآن أحبتي ننطلق معا إلى أحداث السنة 4 من الهجرة. يعني لاحظوا ابن أبي العز الحنفي يسير معنا سنة سنة، بدأ معنا في السنة الأولى من الهجرة في أهم الأحداث، ثم انتقلنا لأهم الأحداث في السنة الثانية، ثم أهم الأحداث للسنة الثالثة. وأنا دائما أنصح الطلبة أن يحفظوا الأرجوزة المئية، لأنها سترتب لكم كثير من مسائل التشريع، الغزوات، السير، أمهات المؤمنين، متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة منهن، متى جاء فرض المسائل الشرعية، فرضت الصلاة، متى فرضت الزكاة، متى فرض الأذان، متى تحرم الخمر. كثير من الأحكام والأخبار والسير والمشاهد ابن أبي العز الحنفي رتبها بشكل منسق ومنظم في هذه المنظومة المباركة. وإن كان هناك ملاحظات أنه قدم بعض الأمور أو أخر بعض الأمور، مع أن الراجح خلاف ما ذكروا، وهذا سيتضح معنا في أحداث السنة 4 من الهجرة. بسم الله الحمد لله. الآن أحبتي في البيت 62 بدأت أحداث السنة 4 من الهجرة. يقول ابن أبي العز: وكان في الرابعات الغزو إلى بني النضير في ربيع نولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعيد، وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي، ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين. إذن مجموعة من الأحداث في العام 4 من الهجرة ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، لكن في الحقيقة هناك بعض الأحداث التي ذكرها الراجح أنها في العام 5 من الهجرة وليس في العام 4 من الهجرة. لذلك سنتبع نحن كلام المحققين وكلام أكثر العلماء في ذكرها في العام 5 من الهجرة. ما هي الأحداث التي ذكرها ابن أبي العز في العام 4 والصحيح أنها بعد ذلك؟ أولا غزوة الخندق. غزوة الخندق ترى أشار ابن أبي العز أنه في خلاف في تحديدها، لكن هو اختار أن يجعلها في السنة 4، والعلماء المحققون يجعلونها في السنة 5. فغزوة الخندق التي غزوة الأحزاب، وغزوة بني قريظة، وغزوة ذات الرقاع، وصلاة الخوف، ومشروعية التيمم، هذه الأمور الخمسة جعلها ابن أبي العز الحنفي أو ذكرها في السنة 4 من الهجرة، لكنها في الحقيقة من أحداث السنة 5 من الهجرة. لذلك سأذكرها في أحداث السنة 5 من الهجرة تبعا للمحققين، وسأقتصر في السنة 4 من الهجرة على مجموعة من الأحداث المهمة. ما هي أهم الأحداث التي وقعت في السنة 4 من الهجرة؟ أول حدث ذكره ابن أبي العز الحنفي غزوة بني النضير، قال: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول. غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول من العام 4 من الهجرة. غزوة بني النضير حتى نفهمها لابد أحبتي أن نقف على مشهد آخر سابق لها لم يذكره ابن أبي العز، وكنت أتمنى أنه ذكره، إنه مشهد حقيقة مهم ومؤلم أيضا قريب من مشهد الرجيع، لكن هذا الحدث لا أكثر ألما من قضية الرجيع، لأنه عدد القتلى من الصحابة فيه كان كثر أو كان كثيرا. فلذلك لابد الآن أقص عليكم قصة بئر معونة التي هي متعلقة بشكل وثيق بغزوة بني النضير. قصة بئر معونة لم يشير إليها ابن أبي العز، لكنها وقعت في السنة الرابعة من الهجرة وكانت سببا مباشرا في غزوة بني النضير. ما قصة بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة وفي شهر صفر بالتحديد؟ يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم شخص يسمى أبا البراء عامر ابن مالك، شخص اسمه عامر ابن مالك ويكنى بأبي البراء، ولقب المشهور عند العرب يسمى ملاعب الأسنة، الظاهر أنه كان من الشجعان الفرسان. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم هذا الرجل، لكنه في نفس الوقت لم يبعد من الإسلام، يعني لم يكره الإسلام ولكنه أيضا لم يسلم. وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد، إلى منطقة نجد التي أسكن فيها مع قبيلتي، فيدعونهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك، يعني لماذا ما تبعث ناس من الصحابة عندك حتى يدعو قومي إلى هذا الدين الذي تدعو إليه، لربما يستجيبون لك. يعني الشخص ما أخذ موقف عدائي من الإسلام، لكنه لم يسلم أيضا، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي البراء؟ قال: إني أخشى عليهم أهل نجد، يعني أخشى أن يغدر بهم أهل نجد. فأبو البراء قال: أنا لهم جار، يعني هم في حمايتي وفي عهدي، فابعثهم وليدعو الناس إلى دينك. يعني أبو البراء الآن كما أقول يعني بالمعنى العام حملهم على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه أبو البراء حمل ذلك على عاتقه، وفعلا العرب يعني حتى كما قلنا حتى المشركين كان عندهم رجولة، إذا أعطاك عهد يعطيك عهد، هذا هو العادة الأغلب. يعني الآن بعض يغدر البعض يغدر، لكن العادة خاصة في أشرافهم أنهم إذا أعطوا عهدا لا يخلفونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وفدا من أصحابه يترأسهم المنذر ابن عمرو. هذا الوفد كان من 40 رجلا من خيرة الصحابة، يسمون القراء، يعني من أعلام الصحابة. القراء كانوا 40 رجلا ويترأسهم المنذر ابن عمرو، وكان فيهم حرام ابن ملحان، كان فيهم عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر في الهجرة. المهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد، وفد القراء كانوا 40 رجلا، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو وكان فيهم من خيرة الصحابة. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتجهوا باتجاه أرض نجد ليدعوا قبيلة هذا الرجل إلى الإسلام. ساروا، هذا الركب سار حتى وصلوا إلى بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. المنذر ابن عمرو ومن معه من القراء ساروا وامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا عند بئر يقال له بئر معونة. هذا البئر أين يقع؟ يقع بين مناطق بني عامر ومناطق بني سليم، أي بين قبيلتين، بين قبيلة بني عامر اللي منهم أبو البراء وبين قبيلة بني سليم، كلا البلدين كان قريب من هذا البئر. فلما نزلوها بعثوا الصحابة، بعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، وهو رأس من رؤوس قبيلة بني عامر. طيب، فإذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حمله حرام بن ملحان إلى عامر ابن الطفيل. فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله. يعني لما حرام بن ملحان أراد أن يسلم الكتاب لعامر ابن الطفيل، عامر بن الطفيل عليه من الله ما يستحق، قبل أن يقرأ الكتاب أمر أحد حراسه أن يقتل حرام بن ملحان، نفسية إجرامية، رجل مجرم، مباشرة قتل حرام بن ملحان في أرضه. ثم غدر بالصحابة واستصرخ عليهم بني عامر، فقلنا عامر بن الطفيل استصرخ قومه بني عامر على الصحابة الذين هم في بئر معونة ليغدروا بهم. الآن هذه القبيلة، قبيلة بني عامر، في الحقيقة كانوا رجالا. ماذا قالوا لعامر بن الطفيل؟ قالوا: والله لن نخفر أبا البراء في عهده. هم عرفوا أن أبا البراء اللي هو عامر ابن مالك، لأن الآن عندنا عامر ابن الطفيل وعندنا عامر ابن مالك، اللي راعى على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أنه يرسل القراء هو عامر ابن مالك أبو البراء، وهو الذي أعطاه العهد. اللي غدر هو عامر ابن الطفيل، شخص آخر من القبيلة لكنه رأس فيها. فعامر ابن الطفيل استعدى القبيلة، كما قلنا استعدى قبيلة بني عامر على الصحابة، فالقبيلة قالت لا، لن نخفر ذمة أبي البراء. عرفوا أن أبا البراء كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عهد بأن يحافظ على الصحابة وأن لا يغدر بهم أحد، فقالوا نحن لن نقاتل معك. فالآن استصرخ عليهم من ذهب إلى قبيلة بني سليم، ترك قبيلته هذا الرجل المجرم وذهب إلى قبيلة بني سليم وقال لهم أن هناك نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا نقضي عليهم. فقبيلة بني سليم أجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم، خرجوا أحاطوا بالصحابة في بئر معونة، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم، الصحابة مباشرة استلموا الأسلحة، لكن كانت قبيلة بني سليم عددها كبير جدا، ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم، استشهد جميع الصحابة رضوان الله عليهم إلى آخرهم باستثناء كعب بن زيد. كعب بن زيد أصيب بإصابة قاتلة تركت فيه رمق، فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا، يعني أصيب بجرح دامغ لكنه طبعا تظاهر بالموت فتركوه، لكن في الحقيقة بقي فيه رمق والله سبحانه وتعالى كتب له الحياة، والصحابة استطاعوا أن ينشلوه وأن يعودوا به وطيبوه، لكنه سشهد بعد ذلك في غزوة الخندق، يعني قريبا، يعني ما طول كثير رضي الله عنه. الآن في الحقيقة هناك رجلان من الصحابة، عمرو بن أبي، عمرو بن أمية الضمري، ورجل آخر من الأنصار، كانوا مع القراء لكنهم كانوا يعني ذاهبين في يعني يستكشفون شيء معين، يعني خارجين في مهمة، إما طلب غذاء أو طلب خشب أو ما شابه ذلك، فلم يكونوا لحظة وقوع القتل مع الصحابة حول بئر معونة، كان الصحابة أرسلوهم في مهمة معينة كما قلنا، فوقت وقوع القتل والغدر ما كانوا مع الصحابة. طيب عرفوا يعني عرف عمرو بن أبي الضمري ومن والصحابي الذي معه من الأنصار، عرفوا بمقتل الصحابة في بئر معونة، كيف ذلك؟ انظروا ماذا قال ابن هشام، قال وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار، فلم ينبأهما مصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر، فقال والله إن لهذه الطير لشأنة، يعني وهم في المهمة التي ذهبوا إليها رأوا طيور كأنها نسور أو سقور تحوم حول منطقة بئر معونة، رأوها من بعيد، فعمرو بن أمية رجل من أهل البادية يعرف، يقول هذه الطيور التي تحوم حول بئر معونة إنها لا تحوم إلا لشيء حدث عند هذا البئر، فمباشرة عمرو بن أمية ومن معه والصحابي الذي معهم من الأنصار عادوا إلى البئر سريعا لينظروا ماذا حدث، فأقبل لينظر فإذا القوم غارقون في دمائهم، وجدوا الصحابة غارقين في دمائهم، فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ما ترى أن نفعل؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر، فقال الأنصاري ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، المنذر ابن عمرو هو سيد الصحابة، فأخذ هذا الأنصاري سيفه ولحق بني سليم واستشهد رضي الله عنه، يعني عملية استشهادية، ذهب ليقاتل وليلحق الركب الذين ارتقوا إلى الله سبحانه وتعالى. الآن بنو سليم انتبهوا على وجود عمرو بن سليم، عفوا عمرو بن أبي الضمري، فأخذوه أسيرا، لكن عامر بن الطفيل هذا المجرم الذي هو من قبيلة بني عامر، لما سأل عمرو بن أبي الضمري وقال له من أين أنت، فقال له عمرو بن أمية أنا من قبيلة مضر، عامر بن الطفيل ما أحب أن يصنع مشاكل بينه وبين قبيلة مضر، لأن قبيلة مضر قبيلة كبيرة في العرب ولها شوكة، فماذا فعل؟ اكتفى عامر بن الطفيل بجز ناصية عمرو بن أمية الضمري وأعتقه عن رقبة كانت لأمه، فخرج عمرو بن أمية، يعني أم عامر بن الطفيل كانت نذرت أن تعتق رقبة لوجه الله، فعامر بن الطفيل هذا الرجل المجرم أعتق عمرو بن أمية الضمري يعني لوجه الله حتى يوفي بنذر أمه، يعني انظروا كيف الشخصية متناقضة، يعني أردت أن توفي بنذر أمك لكن تفعل كل هذه الجريمة وتقتل 40 رجلا من خيرة الصحابة، هذا لا حرج فيه. المهم خرج عمرو بن أمية سريعا لما أطلق سراحه حتى إذا كان بالقرقرة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه. عمر بن أمية كما قلنا أراد أن يعود سريعا إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحدث، وهو في الطريق نزل في ظل شجرة ليستظل بها، فلقي رجلين من بني عامر نزل عند هذه الشجرة أيضا ليستظلا بها، وقد سألهما حين نزل أن عمر بن أمية يسأل هذين الرجلين ممن أنتما، فقال نحن من بني عامر. فعمر بن أمية الضمري من شدة حقده على بني عامر وبني سليم أمهل هذين الرجلين حتى ناما ومسك سيفه وقتلهما ليثأر للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الذي كان لا يعلمه عمر بن أمية، هذه القضية التي كان لا يعلمها، الذي كان لا يعلمه أن هذين الرجلين كان معهما كتاب عهد وصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا قادمين من المدينة ومعهما كتاب عهد وأمان أن لا أحد يتعرض لهما. طبعا عمر بن أمية ما كان يدري بذلك فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة. فلما قدم عمر بن أمية على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وماذا حدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين يا عمر لأدينهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذين الرجلين كان معهما كتاب صلح، وأنت قتلت رجلين معهما صلح مني، فلا يقبل إلا أن أديهما وأدفع بديتهما إلى القوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حادثة مؤلمة جدا، هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا. يعني يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كنت حذرا وأخشى من أن يقع هذا، لكنه وقع، وما كان يظن أن عامر ابن الطفيل يصنع كل هذه الجريمة النكراء. ومن شدة حزنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا، شهر كامل يدعو بعد الركوع على هذه القبائل التي قتلت أصحابه، شهر كامل بعد الركوع يدعو على هؤلاء المجرمين الذين قتلوا الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لشدة حزنه ولحجم الفقد. يعني الفقد كان كبير، قراء الصحابة علماء الصحابة يقتلون في ليلة واحدة، كان فعلا أمر مؤلم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب الآن أحبتي، بسم الله، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن أدي هذين الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مال، وما زالت المدينة كما قلنا الحركة التجارية فيها ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طور تأسيسه لدولته، فما كان عنده مال وافر يستطيع أن يدفع به الدية، فذهب إلى حلفائه من يهود بني النضير. كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يعمل وثيقة حلف بين فيها الحقوق والواجبات لكل المواطنين في المدينة المنورة، فمن بنود هذه المعاهدة أن كل سكان المدينة عليهم أن يتعاونوا في دفع الديات، إذا وقعت هناك دية فعلى كل سكان هذه المنطقة سكان المدينة النبوية أن يشتركوا في دفع الدية، ووافق الكل على هذه الوثيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذهب إلى بني النضير ليطلب منهم المساعدة في دفع دية هذين الرجلين، يريد أن يدفع ديتهم. انظروا الوفاء، يعني على الرغم من شدة الجراح وأن بني عامر وبني سليم أثخنوا في الصحابة، لكن في النهاية الحق حق والعدل عدل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلص بما أن بني عامر فعلوا هذا بأصحابنا وبنو سليم، طبعا كما قلنا أغلب بني عامر لم يشاركوا ووفوا بعهد أبي البراء، لكن عامر بن الطفيل ومجموعة من بني عامر ومجموعة من بني سليم هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بما أنهم ارتكبوا هذه الجريمة إذن هذان الرجلان دمهما هدر، لا يصلح. لماذا؟ لأن هذين الرجلين كان أخذ صلحا من النبي صلى الله عليه وسلم وعهدا ألا يتعرض أحد لهما، فبالتالي بما أن قتلهما كان خطأ فيجب أن ندفع الدية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية هذين الرجلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، بناء على كما قلنا بنود المعاهدة المدنية. وكان بين بني النضير وبين أبي عامر أصالة عقد وحلف، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في الدية قالوا نعم يا أبا القاسم سنعينك. يهود في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالوا؟ قالوا نعم يا أبا القاسم نحن سنعينك في هذه الدية. نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم امكث مكانك حتى نجمع الدية، دخلوا. لما دخلوا في داخل بيوتهم خلا بعضهم مع بعض، فقالوا مع بعضهم إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه. يعني هذا أفضل وقت حتى نقضي على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم ما كان معه إلا كم رجل من الصحابة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان أسند ظهره إلى حائط من أو إلى بيت من بيوت بني النضير. فمن رجل منكم يا بني النضير، الآن نعود إلى الخطاب، هم الآن يتحدثون مع بعضهم البعض، ما رأيكم أن نقتل محمد صلى الله عليه وسلم الآن؟ أتى وحده، معه فقط عدد محدود من الصحابة، واحد منكم يا يهود يخرج على سطح البيت ويلقي عليه صخرة وينتهي أمره، وننتهي من كل هذه القصة. فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك رجل من اليهود يسمى عمرو بن جحاش، فقال أنا لذلك. فصعد هذا الرجل على البيت حتى يلقي الصخرة على النبي صلى الله عليه وسلم والنفر القلال الذين معه من الصحابة، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب كانوا معه. فمباشرة أتى الله سبحانه وتعالى نبيه بالوحي من السماء بواسطة جبريل أن يا محمد اترك المكان مباشرة، فإن القوم يريدون غدراء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام سريعا، قفز من مكانه وخرج راجعا إلى المدينة. وهنا جاء وقت العقاب، تريدون أن تغدروا، المسلمون لا يستذلون. هذه قاعدة أود أن أرسخها في أذهانكم، لأن اليوم للأسف تحتل أراضي المسلمين وتنتهك الأعراض ويؤسر الشباب، وكل هذه الجرائم يفعلها الاحتلال الصهيوني بأراضينا، ثم يأتي وفد المفاوضات ليسلم لهم الورود البيضاء ولنقيم معاهدات ومفاوضات. يظنون أن أو هم لا يظنون، هم يلعبون، لكن يوهمون ضعاف النفوس وضعاف العقول أن هذه الأراضي التي سربت بالقوة يمكن أن تستعاد عن طريق المفاوضات ومجلس الأمم وقرار 121 إلى آخر هذه القرارات العجفاء التي لا خير فيها في يوم من الأيام. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والحقوق تنتزع انتزاع. النبي صلى الله عليه وسلم هل بدأ مفاوضات مع يهود بني النضير أن دعونا نجدد المعاهدة ولا نريد منكم أن تكرروا هذه الفعلة مرة أخرى وعيب عليكم هذا الذي فعلتموه؟ كلا والله، جهز جيشا على مرما، قال للصحابة قوموا سنذهب الآن إلى بني النضير لإبادتهم أو لإخراجهم حتى نرى حل معهم، الحل العسكري. النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة، أخبرهم الخبر، أخبر الصحابة الخبر أن اليهود أرادوا أن يغدروا، وجاء الوحي من السماء أنه كانت هناك مكيدة لقتله عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ إلى الحرب والمسير إليهم، ثم سار بالناس حتى نزل بمناطق بني النضير. فتحصن بنو النضير داخل الحصون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل عليهم وبالتحريق. فنادوه يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد، قال محمد لماذا تحرق الشجر؟ ألست أنت الذي كنت تنهى عن قطع الشجر؟ نقول نعم، قطع الشجر عبثا من دون فائدة ليس من آداب حربنا، لكن حينما يكون هناك مصلحة في الاقتتال من خلال قطع الشجر، يعني لما يكون قطع الشجر يحصل لنا مصلحة في الغزو ويؤذي العدو، ما في أي حرج شرعي في أن نقطع الشجر وأن نحرق الغابة على العدو الذي هو فيها. فعلينا أن نفرق، نحن نلتزم بالآداب في القتال، وهذه وصية نبوية ألا تقطعوا شجرا ولا تذبحوا غنما ولا تقتلوا شيئا من دون فائدة ومن دون مصلحة، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة التي كان دائما أمراء يحرصون عليها. ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا راهبا، هذه النصائح التزم النبي صلى الله عليه وسلم بها. لكن لما يكون هناك مصلحة شرعية عليا تقتضي قطع شيء من الشجر أو تحريق غابة أو قتل شيء من الدواب لتحقيق مصلحة شرعية والنكاية في العدو، هنا يصبح التحريق والقطع للأشجار مطلوب شرعا لتحقيق مصلحة نصرة الإسلام والمسلمين. فالقضية دائما تبنى على المفاسد والمصالح. الآن المنافقون كالعادة، وهذه سنلاحظها، يعني كيف في بني قينقاع جاء عبد الله بن أبي وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتل بني قينقاع وألا يجليهم لأنهم أولياؤه. أيضا اليهود مرة أخرى، علاقة المنافقين باليهود علاقة تاريخية أحبتي، علاقة المنافقين من هذه الأمة باليهود ليست مجرد علاقة معاصرة أو شيء غريب، علاقة تاريخية من أيام محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافقون على علاقة وثيقة باليهود، وهم أذناب لليهود ينفذ بهم اليهود كل ما يريدون. إذن المنافقون الذين كانوا بين أظهر الصحابة من الخزرج ومن الأوس أتوا إلى اليهود وقالوا اليهود بن النضير: لا تتركوا حصونكم ونحن سنقاتل عنكم وندافع عنكم. الله عز وجل قص لنا هذه القصة، قصة هؤلاء المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، المنافقون إخوان اليهود، المنافقون من هذه الأمة إخوان اليهود، الله عز وجل هو الذي قال ذلك لست أنا، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هم كاذبون، هم ضعاف، هم مهزوزون. هؤلاء المنافقون أحبتي هم مهزومون داخليا، لكن لأنهم أذناب لليهود في كل زمن يقولوا لليهود: نحن معكم ولن نسمح لأحد أن يعتدي عليكم وأن يقتل منكم، سندافع عنكم إلى النهاية، سنحميكم بأرواحنا وأجسادنا. لكنهم والله اعلموا أضعف من ذلك، والله يشهد إنهم لكاذبون. المهم، كان رهط من بني عوف من الخزرج، منهم عبد الله بن أبي بن سلول ومجموعة من المنافقين، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا في مواقعكم وتمنعوا، فإن لن نسلمكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاليهود وثقوا بهم ابتداء ومكثوا في حصونهم، لكن لما طال الأمر ووجد اليهود أن المنافقين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت الميرة والغذاء، وقذف الله في قلوب بني النضير الرعب، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، يعني خلص يا محمد، بعثوا رسالة له: يا محمد نحن سنهاجر ونترك هذه الأرض لكن دعنا سالمين، لا تقتلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا العرض وطلب منهم أن يخرجوا من ديارهم وأن لا يأخذوا شيئا إلا ما تحمله الدواب، يعني خذوا حمولة دوابكم إلا السلاح لا تحملوا معكم، دعوا أسلحتكم هنا. ففعلا بدأ يهود بني النضير في عملية الترحيل كما يقول والجلاء، فمن شدة كرههم وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني جعل الواحد منهم وهو الآن يخلي بيته ويريد أن يجلو أصبح يخرب البيت ويتلف الجدران ويكسر الأبواب حتى لا يستفيد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة منها بأي شيء، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن المهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا العرض، فاحتملوا من أموالهم ما حملته الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته ويأخذ باب البيت معه فيضعه على ظهر بعير، يعني تخيلوا يأخذ باب البيت ويحمله على ظهر البعير، لا يريد أن يستفيد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من شيء. أين اتجهوا؟ اتجه يهود بني النضير باتجاه خيبر، تحصنوا فيها، ومنهم قسم بقي يسير باتجاه الشام. وكان هذا الركب من بني النضير فيه أشراف بني النضير: سلام ابن أبي الحقيق، وكنان ابن الربيع، وحيي ابن أخطب، وطائفة كبيرة من صناديد اليهود غادروا باتجاه خيبر والشام. تمام. طبعا أموال بني النضير كما جاء في الآية كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمين بخيل ولا ركاب، فلم تعامل معاملة الغنائم وإنما عمل معها معاملة الفيء، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يستعمله في مصالح المسلمين، يعني لم يكن غنيمة وإنما كان فيء استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، فقسم أغلبه على المهاجرين لأنهم كانوا فقراء هاجروا وتركوا أموالهم في مكة، فقسم أكثر ما جاءه من بني النضير من الفيء قسمه على المهاجرين، إلا أنه أعطى بعض الفقراء من الأنصار كسيدنا أبو دجانة رضي الله عنه. الآن هذه كانت حادثة بني النضير، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي إلى اليهود ليأخذ منهم دية من قتلهم عمرو بن أمية الضمري في حادثة بئر معونة، لكن اليهود أبوا إلا أن يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة وبما يسمى الآن بالحسم العسكري. الحسم العسكري هذا مشهد نلاحظه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، ويدللنا أن الإسلام لا يضعف، وأننا ندعو بالحجة والبيان ونحاول أن نحقق المصالح الكبرى ونقلل سفك الدماء، لكننا متى استثرنا ومتى اعتدي على حرماتنا فإننا لن نهون، لن نضعف، بل نقاتل كما يقاتل الرجال، وندافع عن حقوق هذه الأمة، وننشر دين الله سبحانه وتعالى في الآفاق. طيب، كم ذهب من الوقت أحبتي؟ يعني الظاهر أننا أخذنا وقتا جيدا. في المحاضرة القادمة بإذن الله نكمل باقي الأحداث التي وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، ونشرع أيضا بإذن الله في أحداث السنة الخامسة من الهجرة. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الولاء والحب والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأن يرزقنا جواره في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.